عارف انت بتدعي مين؟ انت عارف مين هو ربنا؟ سماوات سبعة مليانة مليارات ومليارة من الملائكة. انت لو دخلت مسجد لقيت فيه مليون واحد رافعين ايديهم وبيجاروا بالدعاء والبكاء، انت قلبك هيتزلزل. عشان كده ربنا اراد انك انت قلبك يفضل موصول به دايما. ابو بكر الصديق كان الخاتم بتاعه مكتوب عليه نعم القادر الله، مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال، مش بس اللي بيقع في معصية سر ومش عارف يخلص من العادة السرية، مش بس اللي قاعد وسطنا الوقت ولسه متفرج على موقع وحش النهاردة، مش بس اللي عندها حاجة معصية في السر ومحدش يعرفها، كلكم ضال إلا من أديته. فالحل يا رب فاستهدوني، الحل كلمة يا رب، الحل لو عندك معصية سر، الحل لو عندك مرض في قلبك كبر غرور رياء عجب نفاق، الحل لو بنتك مش ملتزمة، الحل لو أولادك مش ملتزمين، لو مراتك مش متدينة، لو جوزك مش ملتزم، فاستهدوني الحل وكلمة يا رب.